الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نزه ربه عما يقوله الظالمون، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون. وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا رحمكم الله أن لقاءنا عنوانه القول المتين في بيان سورة والتين. سورة والتين والزيتون سورة مكية النزول، ترتيبها النزولي 28، نزلت بعد سورة والسماء ذات البروج وقبل سورة لإيلاف قريش إيلافهم، وترتيبها المصحفي 95 بعد سورة الشرح وقبل سورة العلق. وهذه السورة المباركة 8 آيات، بدأت بالقسم، ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه علمنا إذا قرأنا القرآن أن نقرأه بقراءة ابن أم عبد. قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه كان إذا قرأ القرآن فسره، ولذلك لم يعتمد مصحفه في جمع القرآن، لأن المصحف الذي كتبه ابن مسعود كان فيه تفسير لبعض آياته. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا قرأت في كتاب الله أمرا أو نهيا أو نداء أو استفهاما أو قسما فانتبه، فإن من ورائها أمرا عظيما. وسورة والتين بدأت بالقسم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون لعظيم نفعهما، حيث إن التين فاكهة وطعام ودواء. فاكهة لا فضلات لها، وطعام يشبع الإنسان، ودواء لكل ما في الإنسان من داء. والزيتون كذلك فاكهة وإدام ودواء. التين طعام يشبع، أما زيت الزيتون إدام يعني غموس. ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: ائتدموا به والدهر، يعني لو أن خبزا وزيتا يكفي في الأكل، تجعل الخبز في الزيت وتأكل. فالخبز طعام والزيت إدام، فكلاهما فاكهة. والتين طعام والزيتون إدام، وكلاهما دواء. ثم جاء في تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى أن التين والزيتون قالوا إنهما جبلان ببيت المقدس، جبل كان عليه التين والآخر كان عليه الزيتون، وهذا يزيدنا فهما أن التين والزيتون فيهما إشارة إلى مكان نزل فيه من وحي السماء وهو بيت المقدس. وطور سينين، الطور أي جبل معشب يقال له طور، لكن جاءت القرينة بأنه طور سينين. وفي سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فالطور هنا هو طور سيناء. وطور سيناء يعني مصر، لأن مصر حرسها الله تعالى هي الدولة التي لها جناحان، جناح في أعلى شمال إفريقيا وجناح في آسيا، وجناح في آسيا يعني تقع في قارتين، ومعلوم أن أعظم قارتين في المساحة آسيا وإفريقيا، آسيا وإفريقيا هما أعظم قارتين في المساحة. فطور سيناء مصر، حيث رسالة موسى عليه السلام، حيث رسالة موسى عليه السلام. يبقى التين والزيتون فيها إشارة إلى رسالة عيسى أو إلى شريعة عيسى عليه السلام، لأن عيسى أتى مكملا لموسى عليه السلام. والبلد وهذا البلد الأمين أي مكة زادها الله تعالى تكريما وتشريفا، حيث بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السورة بدأت والتين والزيتون وطور سينين فيها إشارة إلى آخر ثلاث شرائع سماوية، آخر ثلاث شرائع سماوية نزلت في هذه الأماكن الثلاث، في بيت المقدس حيث التين والزيتون، في طور سيناء، في البلد الأمين في مكة. وهذا يدل على أن هذه الأماكن هي أفضل الأماكن في الدنيا كلها، أفضل الأماكن في الدنيا كلها، ولفضلها ترى فيها السخونة والنار. لا أعني سخونة الطقس ولا نار شدة الحر، إن لا، إنما هي منطقة ملتهبة منذ القديم، ملتهمة بما فيها من حروب. وحسبك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أحمد في مسنده: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وعلى عدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهي منطقة من فيها يرعى الحق، يرعى الحق ويدافع عنه ويقاتل. أما طور سينين حسب كما جاء في القرآن: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بجدوة من النار لعلكم تصطلون. فالطور هذا طور سينين، ذهب موسى لميقات ربه وتلقى عنده التوراة، تلقى عنده التوراة وعنده الوادي المقدس، وعنده الوادي المقدس. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفي مسند البزار بإسناد فيه نكارة أن عمرو بن الحمق وهو صحابي من الصحابة والتابعون، جلس ومن حوله الناس، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، لذلك قدمت عليكم يا أهل مصر. أين تقع مصر بركنيها من مكة أو المدينة؟ هي الاتجاه الغربي، الاتجاه الغربي. لذلك أسلم الناس في الفتن الجند الغربي كما في هذه الرواية، فهذا يدل كذلك على فضل المكان وعلى فضل ساكنيه. ثم اعلم بركة الله أن هذه المنطقة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنازعها قوتان عظيمتان يوم ذاك، الدولة الساسانية والدولة البيزنطية. الدولة الساسانية ينوب عنها اليوم روسيا، والبيزنطية ينوب عنها اليوم أمريكا. كانت هذه المنطقة ترضخ لحكمهم، ترضخ لحكمهم. ثم لما غلبت الفرس الروم قال الله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين انتصرت الروم على الساسانيين، الدولة البيزنطية غلبت الدولة الساسانية في المنطقة هذه. ولما جاء الإسلام وكان الإسراء والمعراج، الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى يوم ذاك كان يرضخ تحت الحكم البيزنطي، وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو تحت الحكم البيزنطي، الرومان البيزنطي. ثم من بعدها أزاح الإسلام القوتين العظيمتين وهيمن الإسلام على كل الدنيا لما تخلقوا بالعدل وتخلقوا بالإنصاف، وبقيت دولة الإسلام زاهية. وصل الإسلام إلى أقصى أقاصي الدنيا، وصل إلى الصين وإلى السند لما دانوا بالإسلام خلقا عمليا، لما طبقوه في الحياة كواقع عملي ساد ملكوه الدنيا كلها. لكن لما تحللت الأخلاق ومالت النفوس إلى الدنيا وطمعوا في الفاني وزاهدوا في الباقي انقلب الحال، عاد البيزنطيون وعاد الساسانيون، فهزموا أهل الإسلام في بلادهم واحتلوا تلك المنطقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، أخبر بهذا، قال فيما رواه مسلم في صحيحه: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هذه البلاد دخلت في الإسلام، فكان يأتي خراجها لبيت المال، وكانت الدول الغير مسلمة التي كانت تتحكم كانت تدفع جزيتها وتصل إلى بيت المال. ولما أسلم الناس كان يأتون بزكواتهم إلى بيت المال. طب متى تمنع هذه البلاد خراجها؟ إذا تغلب عليها غير أهلها، إذا تغلب عليها الساسانيون والبيزنطيون لم يأتي منها زكاة ولم يأتي منهم جزية. منعت العراق قفيزها ودرهمها، متى تمنع؟ إذا تغلب أهل الكفر على أهل الإسلام. لم يعد أهل الإسلام يرسلون الزكاة ولم يعد أهل الكفر يدفعون الجزية. ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، يعني كما بدأتم غرباء تعودون غرباء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأن يحسن خلاصنا وأن يؤمننا في أوطاننا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعن كل من استنى سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الله تعالى يقول في سورة والتين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الأمر المقسم عليه جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، يعني لم يخلقه يزحف على بطنه كما تزحف الزواحف، ولم يخلقه يمشي على أربع كما تمشي البهائم، ولم يخلقه يمشي على ثنتين متعرجا كما تمشي الطيور، إنما خلقه في أحسن تقويم. وهذه الآية ترد نظرية النشوء والارتقاء التي قال بها داروين ودرست لأطفال المسلمين وأبنائهم، حيث إن داروين قال: أصل الإنسان قرد ثم تطور في الخلق. الآية ترد عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولما خلقه الله في أحسن تقويم أراده أن يستقيم، أراده أن يستقيم على أمره، لذلك ذكر حالين: حال من أساء وعوج ورضي الإعوجاج، وحال من استقام ورضي الاستقامة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. متى يرد الإنسان بعد استقامة إلى أسفل سافلين؟ إذا رضي الإعوجاج ودان به. ما قاله؟ أسفل سافلين، نعوذ بالله تعالى، جهنم. ما قاله؟ جهنم ومثواه، ومثواه جهنم. الحال الثاني: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر غير مقطوع، وهو نعيم الجنة. نسأل الله تعالى الجنة، نعيم الجنة لمن آمن وعمل الصالحات. وعمل الصالحات، كثير من الناس والحمد لله مؤمن بالله لكنه لا يعمل، لكنه لا يعمل. ومن الناس من إذا جلست منه تناصحه: لماذا لم تعمل؟ لماذا ترضى بالخنوع؟ لماذا ترضى بالجلوس؟ يقول لك: والله أنا سني كبرت، أروح فين؟ والثاني يقول لك: ما زلت صغيرا. لا، الأمر ليس هكذا. الأعمال ليست بكبر السن ولا بصغرها، الأعمال ليست هكذا. دائما سل الله تعالى البركة، سله البركة في العمر. فكم من صغير مات في صغره وما زلنا نترحم عليه للآن. يعني كل علماء الدنيا مسلموها وغير مسلميها إذا تكلموا بالعربية يقولون: سيبويه رحمه الله. كم كان عمر سيبويه يوم مات؟ كانت عمره 25 سنة، مات عنده 25 سنة. إمام العلماء في يوم القيامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر كما جاء في الحديث الصحيح. كم سنه يوم مات؟ مات وسنه 38 عاما. الإمام ابن عبد الهادي أحد العلماء الأفذاذ الكبار مات ومن ورائه تركة عظيمة جدا من المؤلفات يزيد عن 70 مؤلفة من الطوال، مات عمره 39 سنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى له شروح مطولة، له شروح مطولة كثيرة، مات وسنه 45 سنة. إذن الأمر ليس بطول العمر ولا بقصره، إنما الأمر بالعمل، بالعمل، بالهمة، بالهمة، بالتوقد. فإذا كانت همتك متوقدة بورك لك تنفذ أعمالا ضخمة في وقت يسير، فيبقى ذكرك بين الناس إذا ذكرت يترحم عليك ويدعو الله لك. فلماذا لا تكن مثل هؤلاء؟ لماذا أنت متقاعس؟ لماذا التدني في الهمة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ثم قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين؟ بعد وضوح الآيات، بعد وضوح الحجج، بعد ظهور البراهين وبعد المعجزات، ما يحملك على التكذيب؟ لماذا التصميم والإصرار على التكذيب؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين. لذلك هذا بعض ما يسر الله تعالى به في بيان سورة والتين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضانا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.